بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتحدث إن شاء الله في المعاملات عن الأمور الآتية. الأول المعاوضات، وسميت معاوضة لأن فيها عوض يدفع وعوض يؤخذ. فعندنا بيع فيه أخذ وإعطاء. النوع الثاني من المعاملات التوثيقات، والتي يقصد بها توثيق الحقوق مثل الضمان. الآن لما تروح تشتري سيارة أقساط، ما يطلب منك كفيل غارم، صح ولا لا؟ هذا الكفيل الغارم عقد يسمى عقد الضمان، تمام، وهو من عقود التوثيق. الوكالة أو الشركة تبغى تتوثق من هذا الدين. الثالث المشاركات، وهي التي يقصد بها اشتراك في المال من أجل الربح. تعطي مثلا 1000 ريال لشخص يتاجر فيها والربح بينكما، هذه تسمى مشاركة. كذلك التبرعات، والتبرعات فيها إعطاء من غير أخذ، وفيه عقود أو أمور يكون فيها أخذ من غير إعطاء، مثل الميراث. مات الميت، هو ما أعطاك شيء بس أنت أخذت من ماله. طيب، بالنسبة للمعاوضات، أولها الأخ اللي في الأخير هناك، هاي شيخ راعي الغترة، راعي الغترة اللي متكي على الزجاج في الخلف، هاي شيخ سؤال من أهل بارك، ما هو البيع؟ عرف البيع يا شيخ، ها، وش تعريف البيع؟ اللي جنبه وش تعريف البيع؟ ها، جارك اللي جنبك، ها، وش اسمه؟ أحمد الشبيلي. طيب، شوف في فائدة بعد منه. طيب يا مشايخ، نقول البيع هو معاوضة مال، أحسنت، مبادلة المال بالمال. فمبادلة المال بالمال على وجه التبييض هذا يسمى بيعا. ولهذا لو أني جيت لبطالع قلت يا شيخ والله المذكرة هذه تصويرها طيب، تعطيني إياها 10 ريال؟ قال خلاص، أعطيته 10 ريال وخذت المذكرة، هذا يسمى عقد بيع. أي ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه أني أتملك المذكرة تملكا أبديا، وهو يتملك 10 ريال تملكا أبديا، هذا يسمى بيع. لكن لو قلت له معليش أبغى المذكرة منك لمدة ساعة، قال مدة ساعة أعطيك إياها 10 ريال، هذا مش يسمى، ها، لا، ما هو إعارة. اللي إذا كان مجانا هذه إعارة، إجارة، لأنه أجرها علي 10 ريال. لكن إذا أعطاني إياها مجانا لمدة ساعة صارت إعارة. الثاني الإجارة، ذكرنا مثالها، معاوضة مال بمنفعة مؤقتة. والثالث القرض، القرض من عقود المعاوضات، وأدرجناه في عقود المعاوضات وإن كان المقصود به الإرفاق والإحسان، لأنه لا بد فيه من رد العوض. فأنا، أنت مثلا شيخ أبو طالع تريد تزوج، ما بقوله تريد تتزوج، نقول تريد تزوج ولدك، وجيت لي قلت والله أحتاج قرض 10,000 ريال، فأعطيتك قرض 10,000 ريال. أنت شو اسمك شيخ؟ أحمد طالع. أحمد طالع. ومحمد؟ محمد طالع. هو أبو طالع برضه؟ أبو شذا. أبو شذا الاسم. أبو شذا، هي هزين، خفت أنه يشكون فيه يعني. طيب، أقول المقصود جاء واقترض من عندي 10,000، لا، وهذه 10,000 يجب عليه أن يردها، صح ولا لا؟ وهل يتملكها ولا لا؟ إذا اقترضها يتملكها؟ تملكها، له أن يشتري بها، له أن يعطيها هدية. الرابع من عقود المعاوضات جعالة. لو فرضنا أن شخص ضاع منه محفظة، فقال من وجد محفظتي فله 500 ريال، اللي يلقى المحفظة أنا بعطيه 500 ريال، هذا يسمى إيش؟ جعل، يسمى عقد جعالة. الخامس السبق، أنا وأبو طالع و شو اسمك شيخ؟ بشارة. أنا وأبو طالع وبشارة رحنا إلى نادي الفروسية، قلنا تحدي، أنا بدفع 500 ريال وأبو طالع بيدفع 500 ريال، ودخل معنا بشارة قال والله أنا ما أدفع شيء، والسابق منا اللي يسبق يأخذ 1,000 ريال، هذا يسمى إيش؟ سبق، عقد سبق. السادس من عقود المعاوضات الصلح. والصلح هو معاقدة يتوصل بها الموافقة بين المختلفين. مثال ذلك، أنا قلت أبو طالع ترى المذكرة هذه مذكرتي، قال لا ما هو صحيح، ما هي مذكرتك، قلت أنا بشتكيك عند القاضي أنك أخذت المذكرة تبعي، خلاص، قال اسمع لا تشتكيني عند القاضي ولا شيء، خذ هذه 20 ريال وبس وفكني من خلاص بدل المذكرة. فهذا يسمى صلح، اصطلحنا على أني أدفع له 20 ريال ويتنازل على المذكرة عن المذكرة. واضح؟ السابع قسمة التراضي. قسمة إيش؟ التراضي. وقسمة التراضي معاوضة. مثال ذلك، فرضنا أنا وبطالع ذهبنا واشترينا جهاز لابتوب، أو بلاش جهاز لابتوب ما يمكن قسمته، لكن أنا وبطالع اشترينا شقة مكونة من 3 غرف، شقة مكونة من 3 غرف ومطبخ، ورأينا أننا نقتسمها. قلت يا أبو طالع وش رأيك أنت تأخذ غرفتين وأنا أخذ غرفة ومطبخ؟ فوافقنا على هذا وتقاسمنا على هذا. هذا يكون معاوضة. ليش معاوضة؟ لماذا يسمى هذا معاوضة؟ لأنه هو تنازل عن نصيبه من الغرفتين، من الغرفة والمطبخ، صح ولا لا؟ مقابل عوض ولا ما هو مقابل عوض؟ مقابل عوض، وهو نصيبي من الغرفتين. واضح ولا ما واضح؟ طيب نبدأ أولا في مسألة البيع. هاي مشايخ فيه إزعاج ولا شيء ولا ما فيه؟ ما انتبهت له شيء؟ طيب وين الشيخ حسن؟ ولا خلاص راح أقول خلهم اللي بينسقون ولا هذا فيه؟ أقول فيه صوت إزعاج شوي، لو يروحون وراء القزاز عشان. طيب خلاص الظاهر انتهى، جزاك الله خير، استريح استريح خلاص. نعم القزاز هذا يغلق. طيب عشان يصير ما يصير فيه إزعاج. طيب نبدأ أولا بالبيع. عندنا في البيع أركان 5، وإن شئت تريد تدمجها في 3 ممكن تدمجها في 3. الأول من أركان البيع العوضان، والعوضان هما شو العوضين في البيع؟ هاي مشايخ شوف المعاملات لازم تتفاعلون معي. أحسنت، السلعة والمال، هذا العوضان. وعندنا العاقدان، البائع والمشتري. افترض أني بائع وبطالع مشتري. والثالث الصيغة، وهي الإيجاب والقبول. أقول بعتك هذا اللابتوب فيقول قبلت، هذا الإيجاب والقبول هو الصيغة. نبدأ أولا بالعوضين. لنفترض أني أنا بعت هذا الجهاز اللابتوب بطالع خلاص ومقابل 1000 ريال. نقول يشترط في العوضين 3 شروط. الشرط الأول أن يكون العوض مقدورا على تسليمه، فلا يصح أن تبيع شيء مملوك لك لكن لا تقدر على تسليمه. مثال ذلك اللابتوب ضاع من عندي، ضايع ولا ندري نحصله ولا ما نحصله. قلت أبو طالع إيش رأيك تشتري اللابتوب تبعي؟ اللابتوب قيمته 1000 ريال، أبيعه لك 500 إذا حصلته تأخذه. يصح ولا ما يصح؟ نقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. والفقهاء يمثلون له بالبعير الشارد، لو شرد البعير صاحبه يلاحق يلاحق وعجز يلاحقه، قال تدري يا فلان البعير ب1000 أبيعك إياه، مثال ما يبيعه ب10,000 باعه ب1000 ريال، إذا حصلته الحمد لله. يصح البيع؟ نقول لا يصح البيع لأنه غير مقدور على تسليمه. أخذناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الثاني من شروط العوض أن يكون معلوما. فلو فرضنا أني عندي لابتوب في الشنطة، قلت لي اللابتوب اللي في الشنطة أبيعه لك ب2000 تشتري؟ قال اشتريت خلاص. فتحنا الشنطة، إذا اللابتوب الشاشة مكسورة وكله فيروسات وموديل قديم، يصح ولا ما يصح؟ نقول لا بد من العلم بالمبيع، تعرف ما هو الشيء الذي تشتريه، ولا بد من العلم بالثمن. فلا يصح يقول خلاص أشتري منك هذا اللابتوب بالمال الذي في جيبي. طيب المال اللي في جيبه كم؟ ما ندري، يمكن يصير 1000 ريال، يمكن ما في جيبه شيء، يمكن في جيبه ريال، يمكن في جيبه ريالين. فلا بد أن يكون الثمن معلوما والسلعة معلومة. كيف يكون العوض معلوم؟ نقول يكون معلوما إما برؤيته، شوف اللابتوب الحمد لله فتح اللابتوب وشاف، هذه رؤية. وقد يكون بالوصف، أقول أبيعك جهاز جوال آيفون مثلا رقم 4، ذاكرة 16 جيجا أو 32، لون أبيض. فهنا عرف المبيع بإيش؟ بالوصف. جيد.